صلى الله عليه وسلم. فلما غمزه يصلي ركعتين، المؤذن بيأذن بيقيم الصلاة، يعني إقامة يطلق عليها الإذان، يعني بيقيم الصلاة وده بيصلي، فغمزه غمزة. وبعدين قال له إيه؟ ألا كان هذا قبل هذا؟ سد حلف تعالى بدر شوية أو صلي ركعتين قبل إيه؟ قبل إقامة الصلاة. ألا كان هذا قبل هذا؟ يبقى مرة يمكن يقول الصبح أربعا، مرة يقول كده الصبح أربعا، ومرة يقول اعتددت بصلاتك أم بصلاتنا، بصلاتك معنا، ومرة يقول ألا كان هذا قبل هذا. تعليم يعني كان المفروض يبكر ويصلي ركعتين قبل الإيه؟ قبل الإقامة. ألما تأخر يدخل مع الجماعة. الحقيقة هذا الحكم في ناس كثيرة بيدخل في الصلاة بعد المؤذن، المفترض يكون كيسا فضلا، مشى المؤذن طبعا، ربنا يرزقه الكياسة والفضالة وجميع المؤذنين. المؤذن المفترض يكون كيسا فضلا، أي مؤذن يبص على الناس كده، كان واحد بيتركع داخل أول ركعة منتظر دقيقة واحدة بس، دقيقة مش هتكمل لحد ما يركع ويسجد ويقوم للثاني. إنما أنا شفت واحد يصلي الله أكبر وأنا حاسس بالساعة، لا خلاص أنا متمسك بالساعة، لأن الناس مش عارف قلقانة، ده في واحد مش فاضي، ده الناس بتأنبني بعد الصلاة، لا أقيم الصلاة، قام الصلاة. فاللي عمل الله أكبر، السلام عليكم، السلام عليكم، ينصرف. لكن لو انتظرتنا عليه ودخل في الركعة انعقدت صلاته بانعقاد الركعة، بمعنى الكلام ده يجي في الصلاة الفائتة أو الصلاة المسبوق، لكن نقول الحكم دلوقتي. فلما أنا دخلت في الركعة الأولى ركعت، مجرد قلت ركعت سبحان ربي العظيم انعقدت الركعة، حسبك أنت حسبت ركعة، حتى لو أذن المؤذن وأقام الصلاة أقوم خفيفة كده أقوم الثانية وأدرك مين؟ الجماعة. لأن الصلاة لها حرمتها، لأن الصلاة لها حرمتها. فيها حاجة؟ أنا عايزك بعد ما تخلص اللي وراك مؤمن، اللهم صل على سيدنا محمد. انعقدت الصلاة بالركوع والصلاة لها حرمتها، ما ينفعش ما قلت سمع الله لمن حمده وأقام الصلاة وقم قلت السلام عليكم السلام عليكم، هي فوضى. لأن تكون واقف مع الجمال العلي الأعلى الوهاب، مع الكبير المتعال، مع الكبير المتعال، وانعقدت ركعة ما تختارش، كمل الركعة خفيفة ثم أدرك الجماعة. لكن لا تشرع في الصلاة ما تبدأهاش مع إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة، عشان ما ينطبقش عليك كلام اللي أربعا أتصلي أربعا، اعتدت بصلاتك أم بصلاتك ما بصلاتك أم بصلاتك معنا، ما ينفعش. هل كان هذا قبل هذا؟ تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الوقت في صلاة الصبح بيجي سؤال، أنا ما صليتش السنة، جاي متأخر يا دوب صلاة صحي على الإقامة، زي صاحبنا كان واحد تنبل بيقول لك يعني أقيموا الصلاة في الإيه؟ في الميكروفون. إحنا بنقول ما حدش يقيم الصلاة في الميكروفون يا الجوامع اللي بعيدة، عشان إحنا بننتظر ثلث ساعة مثلا، يوم ما يقيم الجمع البحري والشرقي والغرب على 10 دقايق، الناس يقول لك الجوامع كلها قامت الصلاة، ما عاد يجيب معاذ، يا ريت ما في غير صلاة حطها في الدكتور اللي هو مش عارف إيه، مش غيره في البلد، الله. شغل في سره يعني، بس متمعنيش يعني، وبيقول في سره يعني، فيقلق. انا مش عايز يقلق، انا عايز يبقى قاعد مستريح. لما اقول له ما تقيمش صلاه في الميكروفون عشان اللي قاعد معانا يبقى ايه؟ قاعد مطمئن ومستريح، يذكر الله، يستغفر الله، اراجع الايتين اللي عاوز اقراهم في الركعه عشان ما يعني ربنا يثبتني بيهم، وما راجع نفسي. واحد يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام 100 مره قبل الدعاء عشان يستغل الوقت، يستثمر الوقت، لما يسمع الإقامة هنا الإقامة هنا، يقف واحد وراه مية، واحد وراه مش عارف مين، عجلة. قال لك أصبحنا بصراحة كنا عاوزين ما نقيمش الصلاة وما نصليش في الميكروفون، ففي الناس قالت لا خليكم في الميكروفون عشان أنا مصحى متأخر، حتى أبقى متوضي وأنا مطمن. يا سبحان الله، يصحى متأخر وقام الصلاة وبيقرأ القرآن وهو بيتوضى ومطمئن. طب مطمئن بتوهم نفسك، طب ما انت متخلف برضه، حتى مطمئنيت وادركت الصلاة في هذا اليوم انت متخلف وضحك عليك الشيطان. فالمفروض تحزن، ولذلك لو فاتك الصلاة واقيمت وانت نايم، او فاتك الاذان وصحيت على الاقامة